قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، قلت لما غاب عني نور مرآك Oh. يا رسول بظل النور علينا. No. Oh. العلي يا حبيبي يا حبيبي أنا مشتاق إليك فاسقني كأس وصال من يديك يا حبيبي أنا مشتاق إليك فاسقني كأس وصال من يديك يا حبيبي أنا مشتاق إليك فاسقني كأس وصال من يديك يا حبيبي أنا مشتاق إليك فاسقني كأس وصال من يديك إنني عولت يا حبيبي عليك إنني عولت يا حبيبي عليك العز بدين محمد والفخر بنهج محمد والقدس بذكر محمد صلوات الله عليه الطور بأهل محمد والنصر بصحب محمد والكل بأمر محمد اللي يحب يصلي عليه العز بدين محمد والفخر بنهج محمد والقدس بذكر محمد صلوات الله عليه الطهر بأهل محمد والنصر بصحب محمد والكل بأمر محمد اللي يحب يصلي عليه العين هو محمد والروح تفدي محمد والفكر مشغول بمحمد والقلب يصلي عليه الأرض حب محمد والطير صلي يا ربي صلي عليه فرح قلبي هذه الحلة تفتح باب للحب الخضرة فرح قلبي هذه الحلة تفتح باب للحب الخضرة انت جدي يا ابا الثغرة حبيبي جد لي بنظرة حبيبي جد لي بنظرة فرح قلبي هذه الحلة تفتح باب للحب الخضرة فرح قلبي هذه الحلة تفتح باب للحب الخضرة والأنس بذكر محمد صلوات الله عليه الطور لأهل محمد والنصر لصحب محمد والكل بأمر محمد اللي يحب ويصلي عليه على عمره رايح على عمره جايب قلبي يا لله على عمره رايح على عمره شدوا الهمي يا لله طالب من ربي نظره غير حالي والله غير حالي عليه يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة عندك بعيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة عندك بعيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية خير البرية. يسبح الله وهو في بطنها اهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس غزها الطرب. الماء فاض زلالا من أصابعه، أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. رسمتك يا حبيبي في خيالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي. جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال. قيامي للعزيز، قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض.